والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ويعني به يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الأذان. أنس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. يقول رضي الله عنه: أمر بلال. إذا قال الصحابي أمر فلان بكذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فالمقصود أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بلال، فبلال يسميه علماء اللغة النحو نائب فاعل، يعني إذا لم يذكر الفاعل فالمفعول به ينوب عن الفاعل. أمر بلال. من الآمر له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أن يشفع الأذان. الشفع ما هو؟ اثنان وما تكرر منها. اثنان يقال لها شفع، 4 شفع، 6 شفع، 8 شفع، 10 شفع، إلى آخره. يشفع بمعنى تكون مكررة، مرة أو مرتين. منها ما هو مكرر مرة: شهادتان، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، والتكبير الأخير. ومنها ما هو مكرر 4 مرات كالتكبير الأول. فالتكبير الأول والتكبير الأخير وما بينهما كله يقال له شفع، سوى الخاتمة لا إله إلا الله، فهذه بالاتفاق واحدة. قال: ويوتر الإقامة. الوتر هو الواحد وليس زوج ولا شفع، فيقال مثلا مرة واحدة وتر، 3 وتر، 5 وتر، 7 وتر، 9 وتر. ويوتر الإقامة يعني يأتي بالتكبيرات الأذان والنداء شفعا مكررة مرتين، ويأتي بألفاظ الإقامة واحدة إلا الإقامة. ويوتر الإقامة إلا الإقامة. نعم، هل هذا تناقض؟ لا، يوتر الإقامة يعني ألفاظ الإقامة كلها يأتي بها واحدة إلا الإقامة التي هي قد قامت الصلاة في أثناء الإقامة، هذه يأتي بها شفعا مرتين إلا الإقامة. ثم فسرها رحمه الله فقال: إلا قد قامت الصلاة، يعني إلا قد قامت الصلاة فإنه يكررها. متفق عليه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال: ولم يذكر مسلم الاستثناء. أين الاستثناء؟ إلا الإقامة، ما ذكرها مسلم رحمه الله، لكن ذكرها البخاري. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الإيهام السابق، رواية النسائي أمر النبي، النبي هو الفاعل فهو الآمر، وبلالا هو المأمور. فيؤخذ من هذا أن ألفاظ الأذان كلها تكون شفعا، سواء كانت مكررة مرتين أو أكثر من ذلك، المهم أن تنتهي على شفع. إذا كانت كلمتان فهي شفع، كانت أربع فهي شفع. فألفاظ الأذان تكون شفعا لا وترا، وألفاظ الإقامة تكون وترا، إلا قد قامت الصلاة حيث أنها هي المقصودة من هذه الإقامة، الإخبار بإقامة الصلاة جاءت شفعا. والحكمة والله أعلم أن الأذان إخبار بدخول الوقت ومنادات للناس البعيدين، فاستحب تكثير الألفاظ حتى من كان غافل أو نائم أو في حديث مع صاحبه، فإذا هو يسمع الأذان ويستجيب للنداء. واستحب أن يترسل في الأذان، فالترسل فيه أفضل من سرده بسرعة، لأن بعض المؤذنين إذا بدأ بالأذان دقيقة وهو قد انتهى، الله أكبر الله أكبر، ويسرع فيه، وهذا خلاف الأولى، وإن كان يؤدي المقصود لكنه خلاف الأولى، لأن المرء قد يكون بعيدا، قد يكون غافلا، قد يكون نائما، قد يكون بين النوم واليقظان ما يدرك، فيتمهل ويترسل في الأذان حتى يسمع. أما الإقامة فلم يشرع فيها التكرير، لأنها إخبار لأناس حاضرين في المسجد قوموا إلى صلاتكم، فإذا قيل لهم قوموا إلى صلاتكم فيحسن الإسراع في هذا، ناس علموا يقومون ولا ينتظرون المقيم يقيم وقتا طويل يترسل، وإنما يحضرها. حضر الأذان يعني الإسراع في الإقامة أولى، والترسل في الأذان أولى، فالأذان يترسل فيه ويكرر، والإقامة يحضرها ويسرع فيها ولا يكرر، إلا قد قامت الصلاة فتكرر، لأنها هي المقصودة وكررت لأجل أن يتفهمها ويفهمها الحاضرون فيقوموا. ولم يذكر مسلم رحمه الله الاستثناء إلا الإقامة، لأنها مفهومة لعلها والله أعلم، يوتر الأذان ويشفع الأذان ويوتر الإقامة، ما جاء في مسلم إلا الإقامة. وللنسائي عند النسائي ما بني الفعل للمجهول، في الصحيحين بني الفعل للمجهول، المبني للمجهول هو الذي لم يسمى فاعله، تقول أمر زيد، أين الفاعل؟ محذوف. ضرب زيد، شج زيد مثلا، هذه كلها يقال لها نائب فاعل، لأن مبني للمجهول، لأن الفاعل غير معلوم اللفظ، غير معلوم في اللفظ، وأما في المعنى فهو معلوم أن الآمر في الشريعة الإسلامية إذا قاله الصحابي فهو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر الفاعل ولم يكن مبنيا للمفعول، وإنما يسمى مبني للمعلوم، في عندنا الفعل يكون مبني للمجهول يعني ما يدرى من فاعله، ومبني للمعلوم إذا علم الفاعل. ضرب زيد عمرا، والضارب زيد والمضروب عمرو، ضرب زيد عمرا، مبني للمجهول هذا؟ لا، مبني للمعلوم. ضرب عمرو، الضارب ما ندري من هو، عمرو وقع عليه الضرب، فيسمى نائب فاعل ويسمى الفعل مبني للمجهول. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فأظهرت رواية النسائي الآمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المأمور بلال. أقرأ. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بضم الهمزة مبني لما لم يسمى، بني كذلك للعلم، مبني لما لم يسمى فاعله، بني كذلك للعلم بالفاعل، فإنه العلم به، لأن الآمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور التشريع هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره. فإنه لا يأمر في الأصول الشرعية إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل له الحديث الآتي قريبا، بلال نائب الفاعل، أن يشفع بفتح أوله الأذان يأتي بكلماته شفعا، أي مثنى مثنى أو أربعا أربعا، فالكل يصدق عليه أنه شفع. وهذا إجمال بينه حديث عبد الله بن زيد وأبي محذورة رضي الله عنهما. فشفع التكبير أن يأتي به أربعا أربعا، وشفع غيره أن يأتي به مرتين مرتين، وهذا بالنظر إلى الأكثر. وإلا فإن كلمة التهليل في آخره مرة واحدة اتفاقا. هذا بالاتفاق أن التهليل لا إله إلا الله أنها واحدة في جميع الروايات وعند جميع علماء المسلمين أنها واحدة. وبلال معروف ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المسجد الحرام. ويوتر الإقامة يفرد ألفاظها إلا الإقامة، بين المراد بها بقوله يعني إلا قد قامت الصلاة، فإنه يشرع أن يأتي به أن يأتي بها مرتين ولا يوترها، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء أعني قوله إلا الإقامة، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا على ثلاثة أقوال. الأول للهدوية فقالوا تشرع تثنية ألفاظ الإقامة كلها لحديث إن بلالا كان يثني الأذان والإقامة، رواه عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي، إلا أنه قد ادعى فيه الحاكم الانقطاع وله طرق فيها ضعف. وبالجملة لا تعارض بين رواية التربيع في التكبير ورواية الإفراد في الإقامة لصحتها، فلا يقال إن التثنية في ألفاظ الإقامة زيادة عدل فيجب قبولها لأنك قد عرفت أنها لم تصح. والثاني يعني لما شفع الإقامة، شفع ألفاظ الإقامة لم يصح حتى يقال أنها زيادة ثقة. يعني إذا وجد عندنا حديث وآخر فيه زيادة لكن كلها صحيحة يقال زيادة الثقة مقبولة، لكن إذا كانت الزيادة في حديث ليس بالقوي ما يقارن بالحديث الذي في الصحيحين. قول الهدوية مردود، والهدوية طائفة على هذا المذهب في اليمن، يكثرون في اليمن. والثاني لمالك رحمه الله فقال تفرد ألفاظ الإقامة حتى قد قامت الصلاة، يعني على عكس الهدوية، حتى قد قامت الصلاة عند مالك تقال مرة واحدة. ثلاثة أقوال: شفع الإقامة كلها، وتر الإقامة كلها، وهذا مذهبان متطرفان. ومذهب الجمهور وتر الإقامة إلا الإقامة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. والثالث للجمهور أنها تفرد ألفاظها إلا قد قامت الصلاة، فتكرر عملا بالأحاديث الثابتة بذلك. وللنسائي أمر أي أنسا بالبناء للفاعل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وللنسائي أمر أي عن أنس بالبناء للفاعل وهو النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وإنما أتى به المصنف رحمه الله ليفيد أن الحديث الأول المتفق عليه مرفوع وإن ورد بصيغة البناء للمجهول. قال الخطابي رحمه الله إسناد تثنية الأذان وإفراد الإقامة أصحها أي الروايات، وعليه أكثر علماء الأمصار، وجرى العمل به في الحرمين والحجاز والشام واليمن وديار مصر. الخطابي رحمه الله يقول الأذان من الأمور الظاهرة والأمور البينة والتي مأمور كل مسلم إذا سمع الأذان أن يتابع، فينظر ما اشتهر عند الناس فهو الأولى بالأخذ به، ولو واشتهار الثاني مثلا إذا اشتهر فيؤخذ به كذلك ولا تنافي. يعني ما يلزم أن يكون موحد، مثل التشهد مثلا روي بكذا وروي بكذا ولا بأس، والاستفتاح روي بكذا وروي بكذا ولا بأس، وهكذا. لكن الخطابي يرجح الذي هو رأي الجمهور، يقول إنه مما اشتهر وأعلن وينادى به في كل يوم خمس مرات ولم ينكر، فمعناه أن الذي لم ينكر وأقره الناس هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، وهو أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة كما دل عليه هذا الحديث. نعم. والشارح الصنعاني رحمه الله يقول قوله في اليمن إذا كان يقصد الشافعية فنعم، وهم على مذهب الجمهور، بينما أكثر من يقيم في اليمن الهذوية وهم مذهبهم من ما عرفت أول أنهم يأمرون بشفع الأغذان والإقامة، وجرى العمل به في الحرمين والحجاز والشام واليمن وديار مصر ونواحي الغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام. ثم عد من قاله من الأئمة رحمه الله. قال: قلت: وكأنه أراد باليمن من كان فيها شافعي المذهب، وإلا فقد عرفت مذهب الهادوية وهم سكان غالب اليمن. وما أحسن ما قاله بعض المتأخرين، وقد ذكر لخلاف في ألفاظ الأذان هل هو مثنى أو أربع، أي التكبير في أوله، وهل فيه ترجيع الشهادتين أو لا، والخلاف في الإقامة ما لفظه. هذه المسألة من غرائب الواقعات يقل نظيرها في الشريعة بل وفي العادات، وذلك أن هذه الألفاظ في الأذان والإقامة قليلة محصورة معينة يصاح بها في كل يوم وليلة 5 مرات في أعلى مكان، وقد أمر كل سامع أن يقول كما يقول المؤذن، وهم خير القرون في غرة الإسلام شديد، والمحافظة على الفضائل. ومع هذا كله لم يذكر خوض الصحابة ولا التابعين واختلافهم فيها، ثم جاء الخلاف الشديد في المتأخرين، ثم كل من المتفرقين أدلى بشيء وصالح في الجملة، وإن تفاوت وليس بين الروايات تناف لعدم المانع من أن يكون كل سنة كما نقول، وقد قيل في أمثاله كألفاظ التشهد وسورة صلاة الخوف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.